برتاح واستنيت كتير أتمنى. أمني نفسي وأقول بكرة الجنة، ومن بعيد ما يا ما سألنا، ومن قلبي بدعي لك مع عيني تهنى. ما تخجلي يا السمحة قولي استعجلي، ما تخجلي يا السمحة قولي استعجلي، عطشتي قلبي وكل يوم تتجملي، اديني كلمة وسامحيني وطولي. خلاص كبرت ولك 19 سنة، عمر الزهور عمر الغرام وعمر المنى، عمر الزهور عمر الغرام وعمر المنى. أتمنى يوم تجمعنا أجنات حبنا، تبقي الأميرة والبطيع قلبي أنا. ما تخجلي يا السمحة واستعجلي، عطشتي قلبي وكل يوم تجملي، أديني كلمة وسامحيني وطولي. ما تقولي لي مالي ومال الحب أنا، ما تقولي لي مالي ومال الحب أنا، ما تقولي لي مالي ومال الحب أنا. نار الهوى الوقعدة والشوق وطنة، وحلاوة الأحلام وآمال الهنا، إيه يجمع غير 19 سنة، إيه يجمع غير 19 سنة. نار الهوى الوقعدة والشوق وطنة، وحلاوة الأحلام وآمال الهنا، إيه يجمع غير 19 سنة، إيه يجمع غير 19 سنة، إيه يجمع غير 19 سنة. ما تخجلي يا السمحة قولي استعجلي، ما تخجلي يا السمحة قولي استعجلي، عطشتي قلبي وكل يوم تجملي، اديني كلمة وسامحيني وطولي. ما بخلي العقل ظلمة روحي في دربك دايمة يا غيرك يا جيل حازمة القمر بوبا عليك الصغيرون الصغيرون المعكبين الرقابة قزازة عصير السنون براق يشير العيون مثل الفناجير ما بتحش قش التناقير ما بتشيل جرسل على الزير الزراق فوق تقول حرير شتت الشفار يا ضمير خلي قلوب الصبيان تطير انت ريحتك تمور فرير ولا بتسمد عناصير القمر بوبا عليك دقيق الحمام القديمة قديمة الحمام الوزازين في موج عام يا مرايقة قليلة كلام وحلاة تقول السلام يا قمر بوبا عليك ثقيل مكشوش الديوان الديمة مكشوش بالزمور والورد معروش بالحرير الأصل مفروش بالحرير الأصل مفروش ريحته ما يقوم بلا رتوش كان دوصه معه مخشوش كسر الساك منه في الحوش القمر كوبا عليك الديوان الديمة مكشوش بالزهور والورد معروش بالحرير الأصل مفروش بالحرير الأصل مفروش ريحته ما يقوم بلا رتوش كان دوصه معه مفشوش كسر الساك منه في الحوش القمر بوبا عليك الدمير العبى ونزل بحر الدمير العبى ونزل مرة يزق الفل والنخل بيوعى والزينة وقتل يعني نلبيك عقلي انشغل يعني نلبيك عقلي انشغل بعت روحي عشان ليك اصل انت ابعد لي من زحل يا قمر ضوبة عليك بديل حبيتيني لا بالنار صليتيني بالصبا بيتيني لا بالنار صليتيني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما حاولت تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني برجع يوم تجد حبك برجع يوم تجد حبك بدت شك وحداني بدت الهم في الدنيا بدت الهم في الدنيا عاد بالفرحة الحاني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك لو تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريتك براعي ضرب الراجل كسمي ضرب الراجل كسمي ما ممكن تجازيه براجيك بيتقل براجيك بيتقل وكيف إن كنت ناسيه أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك بالصبا بيتيني لو بالنار صليتيني بالصبا بيتيني لو بالنار صليتيني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما لو بس شفت آهات لو بس شفت آهات ما كنت يوم بتتفتن لو تابعت دقاتي لو تابعت دقاتي ما بتقدر براك تحلم لو حسيت بأناتي لو حسيت بأناتي وطول أيام بيتظلم كنت رجعت صافيك كنت رجعت صافيك نسيت الدموع والهمان لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك مهما جبت صديتني مهما جبت صديتني دون أسباب وبكيتني مهما جبت صديتني مهما جبت صديتني دون أسباب وبكيتني على درب الهوى والشوق على درب الهوى والشوق بريا ناس خليتني تدارد مهوي من الناس تدارد مهوي من الناس أقول يا ريت يا ريتني تدارد مهوي من الناس تدارد مهوي من الناس أقول يا ريت يا ريتني نعود من تاني نتلاقى نعود من تاني نتلاقى ولو مرة صافتني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما مهما جبت صديتني مهما جبت صديتني دون أسباب وبكيتني مهما جبت صديتني مهما جبت صديتني دون أسباب وبكيتني على درب الهوى والشوق على درب الهوى والشوق بريا ناسي خليتني تدارد مهوي من الناس تدارد مهوي من الناس أقول يا ريت يا ريتني تدارد مهوي من الناس تدارد اللي دموع منا الناس اقول يا ريتني يا ريتني نعود من تاني نتلاقى نعود من تاني نتلاقى اه لو مرة صافتني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما استضعبتيني لو بالنار صليتيني استضعبتيني لو بالنار صليتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك Thank you. شافك ما تعاني كودة الكلمة الحلوة في قلبك الكلمة الحلوة في قلبك وحياتك ما تعاني كودة خلينا نصابح بال عيد مرحل لعوالم مجهولة لو نحن مقامك ما قدروا أعذارك عندنا مقبولة يا روعتي بحر الأسطورة يا سمحة من الماء بنطولة يا روعتي بحر الأسطورة سمحة من الماء بنطولة يا روعة بحر الأسطورة يا سمحة من الماء بنطولة ما نحن بطبعنا طيبين غطاتك عندنا مقبولة العيون فيها سياح كلام والكلام فيه كلام وفي حديث في ابتسام تبدينا يا أحلى غرام. سلام منك على سلام يا سلام العيون فيها سهام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام وفي حديثي في ابتسام تكزينا يا أحلى غرام. لديارك يا روحي ليك أزور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور وفي ديا ليك هدية سامحيني واعذريني واقبليها يا ضرور. لديارك أيت يا روحي ليك أزور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور وفي ديا ليك هدية يا سلام سامحيني واعذريني واقبليها يا بدور. العوازل قالوا ليك العوازل قالوا ليك قالوا ايه قالوا بيحبك والله انت وبس انت في قلب المحب والله انت وبس انت في قلب المحب حسدوني لموني عذبوني وبدلوني الفرح نار ويا يوم البراء. هادي هادي ما فيه بهي الفل في الجناين حتى عطرك ياسمين. انت لونك وانت طبعك هادي ما فيه الحشين اشبه الكل في الجناين حتى عطرك يا سمين. ربي يعلم يا سلام ربي مغرم يا سلام انت ترحم يا هم ضلوع النار تقيد حرام والله حرام. طبعك هادي هادي ما فيه البشين تشبه الكل في الجناين حتى عطرك يا سمين. انت لونك وانت طبعك تشبه الكل في الجناين حتى عطرك يا سمين. ربي يعلم يا سلام قلبي مغرم يا سلام انت ترحم يا سلام وضم ضلوع النار تقيد حرام والله حرام. سلام منك انا يا سلام يا سلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام وفي حديثك في ابتسام تكفينا يا احلى غرام. سلام منك انا يا سلام يا سلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام وفي حديثك في ابتسام تكفينا يا أحلى. Thank you.

شبابك منورة وبشبابك الحنين السلام. Yeah. فيه أنا والأنغا والعود في إيدي بحكي لحكايتي عيد تربيدي بشكي له همسة همسة أوهبت نشيدي يا مال أوتار تفضحني فريدي يا نور العين يا نور العين يا نور العين يا نور العين يا نور العين يا نور العين